فلا عقاب ولا تكليف. فهذا المقدار تسلمه أخبار التوقف، يعني أخبار التوقف أن تقبل هذا الشيء. أخبار التوقف ما تقول الشيء الذي لم يبين أنت مكلف به ومعاقب على مخالفته. شيخ علينا نبدو الأخبار التوقف على أي شيء تدل؟ تثبت لو تمت دلالتها تثبت وجوبا ظاهريا، وجوبا ظاهريا للاحتياط او للتوقف، وجوب شرعي مولوي. فلا تقول لي انه انت قلت ارشادي سابقا، هو انا اقول لو تمت دلالتها، لو تمت. واذا ما تمت دلالتها قلنا ارشادي، اصلا هذا الجواب ما نحتاج الذي ذكره القائل. فلو قلنا دلالتها تامه اقصى ما تثبت وجوب ظاهري بالاحتياط بالتوقف، وهذا ما يتنافى ويا ما تدل عليه اخبار البرائع. لان قاعد اكرر، لان اخبار البرائع تقول التكليف الذي لم يبين غير ذلك غير معاقب عليه عليكم السلام ورحمة الله، بينما اخبار التوقف شو تقول؟ ما تقول لا، ما تقول التكليف المشهود تعاقب عليه وثابت، لا، اخبار التوقف تثبت ماذا؟ حكم جديد بوجوب، تعلمك كان به بوجوب التوقف والاحتياط، وهذا لا منافاة بينه وبين اخبار البراءة. اذا اصلا منافاة ما تقول، حتى تقول معارضة بأن أخبار التوقف معارضة بمن معارضة بأخبار البراءة، أصلا بينهما كمال ملائمة، أحدهما يقول التكليف إذا ما مبين ما ثابت، الثاني شي يقول؟ يقول لا إذا ما مبين ثابت، لا هيك ما يقول، هيك ما يقول، شي يقول؟ يقول انا اجيب لك اثبت لك تكليف ظاهري بوجوب التوقف في كل شبهة، هذا لا ينافي المفهوم الاول. فالخلاصة معارضة اصلا ما موجودة، هاي اولا. ثانيا انت ماذا قلت؟ قلت اخبار التوقف يعارضها ماذا؟ اخبار البراءة. وبعد المعارضة يا هو يقدم اخبار البراءة، ليش؟ لانها اقوى دلالة وسندا واعتقادا بالكتاب والسنة. اتضح هذا الحكي كله باطل. اما قولك اقوى دلالة، لأن أصلاً ماكو منافات بين دلالة أخبار البراءة وأخبار التوقف، حتى نقول أخبار البراءة أقوى دلالة، هذا لا معنى له. وبعدين قلت أقوى اعتقاداً بالكتاب والسنة، هذا متضح باطل، لأن الكتاب والسنة أقصى ما يدل إعلاما. الكتاب هو شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا المضمون ليس هو ضد، ليس هو ضد أخبار التوقف، حتى يدعم اخبار البراءة في مقابل اخبار التوقف، لا ينافي هذا المضمون، لان هذا المضمون اقصى ما يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اقصى ما يقول انه من دون بيان تكيف ماكو. وهذا ما ينافي اخبار التوقف. حتى نقول هو يقوي اخبار البراءة ويكون ضد المن الاخبار التوقف لا يكون ضد لا يكون مقويا معنى مقوي لازم انه ضد شيء. والمفروض على انه ماذا هو ملائم مع السلم فكيف يقوي دلالة السلم على هذا. واما قولك اقوى سندا هذا ما باطل لان قلنا منافات ماكو حتى نقدم تلك من حيث تلك يا هي تلك اخبار البراءة يعني من حيث السند بلي اذا منافات اكو بين من وبين من اكو بين يا خبر من اخبار البراءة يا خبر من اخبار البراءة ينافي اخبار التوقف. اذا تذكرون يا خبر قلنا فرد واحد كل شيء مطلق حتى يرسينا قلنا بس هذا هذا ينافي اخبار التوقف. ليش قلنا هذا ينافي تذكرون فيما سبق ليش قلنا لعن ظاهر حتى يرد فيه نهي يعني يرد نهي ماذا بخصوصه بعنوانه يقول اتجاه الحرام. اذا ما جاءت نهي بخصوص مطلق وحلال هذا ينادي اخبار التوقف. اخبار التوقف تقول اوقف شيخنا لا تنتكر لا نشوف هذا لكن شو يقول لي يقول لا نهي بالخصوص ماكو ارتكب ما يخالف. فصحيح معارضة تصير هنا لكن هذا واحد هذا كل شيء مطلق واحد فك خبر بينما اخبار التوقف اجد ما شاء الله والواحد ما يقدر يوقف مهما كان شجاع مقابل الكتف الخلاصة ما نقدر نقول بأن هذا الخبر مقدم لا لا لا ليس بمقدم بل بالعكس اخبار التوقف تصير مقدمة على هذا لانها اكثر واقوى سندا لانها مستفيرة صغير بينما هذا واحد مو مستفير. فالخلاصة اتضح بان هذا الكلام باطل. ثم انك قلت ايش قلت قلت عند المعارضة نقدم ياهو اخبار البراءة واحنا قلنا اول معارضة ما ثم قلت نقدم اخبار البراءة ليش لانها اقوى سندان دلالة غير ذلك هذا هم قلنا كله ما على معنى بعد. ثم قلت واذا ما اكو مرجح شنقول تكافؤ شي شنو في بار التكافؤ تأخير واحنا شنقول نقول لا ونقول بالتفاقم. وليش نقول بالتأخير يمكن للإخبار عن شي يقول هو مسألة خلافية عند التعارض يقال بالتأخير ويقال مسألة خلافية فنقول احنا ماذا بالتفاقم. ولو تنزلنا وقلنا بمن بالتأخير انت قلت يا الذي نختاره اخبار البراء ويمكن يقول لك الاخبار انا اختار اخبار التوقف رد الى ما راح يصير ثم كل شيء فجأة شاي الذي يصير رد له نطبق العبارة يقول قدس سره داري وفيه هذا الجواب السؤال انت قاعد يجاوب عن هذا الكلام اول يجاوب عنه يقول له اصلا معارضة ماكو النقطة الاولية يجاوب عليها ان مقتضى مدلول اكثر ادلة ليش قال اكثر ادلة البراءة ليش قال اكثر لانه شنو لان اخبار البراءة تقول التكليف اللي ما ثابت اللي ما مبين ما ثابت هذا قلنا في الحقيقة ماذا مدلول اكثر الادلة البراءة اما كل شيء مطلق حتى يرزينا على من يدل لا انه بلي انه يكون يجمع ذا بيان بالخصوص يعني يصير معارض فهذا الاكثر لا يصير معارض لاخبار التوقف اما مثل هذا يصير معارض لذلك عبر اكثر إن مقتضى مدلول أكثر أدلة البراءة المتقدمة وهي جميع آيات الكتاب والعقل وأكثر السنة وبعض تقريرات الإجماع. مدلول أكثرها بعدين أجليس قال بعض تقريرات مدلول أكثرها عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي ما يعلم المكلف الذي ما تعلم به ما هو أقاب عليه. ومن المعلوم هذا من مستقلات العقل الذي يستقل به العقل والذي أخبار التوقف ما تنافي، يعني أخبار التوقف ما تقول أنه لا يعاقب على التكليف إذا لم يعلم، الذي لا يدل أخبار التوقف ولا غير أخبار التوقف من الأدلة النقلية على خلافه، وإنما تثبت أخبار التوقف بعد الاعتراف بتمامية. إذا قلنا دلالة تامة بأن الدل على الوجوب المولوي مو الإرشادي، بعد الاعتراف بتماميتها شد على ما هو المفروض، على ما هو المفروض يعني شنو؟ يعني احنا قاعد نفرض لما نجيب بالمعارضة نفترض ان دلالته تامة، والا اذا دلالته مو تامة يعني افسادي كان الحكم فيها، فما تصل النوبة اصلا علما الى المعارضة، هي من الاول ساقطة. معارضة معناه ان دلالته تامة، وتلك دلالته تامة فتحصل معارضة. بعد الاعتراف بتمانيتها على ما هو المفروض، ما هو المفروض عن شنو؟ المفروض ان دلالتها تامة، والا لو لم تكن تامة لم نقم بالمعارضة. فاحنا لما ندعي معارضة معناه انه دلالة الاثنين تامة حتى واحد يعارض الاخر، والا اذا واحد دلالته مو تامة اصلا لا تصل النوبة علما الى المعارضة. يعني على انه اصل يا إذا كان حقار موجود في تعارض بين أخبار البراءة وأخبار التوقف. هذا الشيء يقول لا، هذا يقول على أنه توقف، هذا أصلا ما يقول لك شنو، يقول لك على أنه ماذا كل حكم ما تعرفه لازم أن تتوقف. إيش يقول لك أخبار البراءة؟ إيش تقول؟ تقول الحكم الذي ما تعلمه، ما تعلمه يعني ديما لا ببيان خاص ولا ببيان عام، ايش المفروض؟ وهذا بيان عام بعد ايش؟ وهذا بيان عام يقول لك على انه اذا ما تعرفه يكون تتوقف، واذا هذا صار بيان عام اخبار البراءة تروح تقول اه، لان اخبار البراءة تقول انا اقول انه مو ثابت عليك اذا ما في بيان لا عام لا خاص، هذا بيان عام حين هذا زين. وانما تثبت اخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميتها على ما هو المفروض، ماذا تثبت تكليفا ظاهريا بوجوب الكفي وترك المضي عند الشبهة. والأدلة المذكورة، يا هي الأدلة المذكورة يعني براءة، لا تنفي هذا المطلب، ما تنفي وجود ما هذا التوقف، ما تنفي البيان العام، هي تقول إذا أكو بيان عام أنا أروح من بعد إذا. فكيف الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل؟ فتلك الأدلة يا أدلة يعني البراءة بالنسبة إلى أخبار التوقف من قبيل الأصل، من قبيل أصل الطهارة بالنسبة إلى الدليل على من؟ على النجاسة. أصل الطهارة وقت يجي إذا ما بدي عن نجاسة، إذا أصل الطهارة قل في أمان الله كان أروح أمامك أخبار براءة مثلا أصل تقول إذا ما أكو بيان عام ولا خاص أنا أقول أن ما أكو تكليفات وعقاب، أما إذا أكو بيان عام أنا أصل ما أجي. إذن فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما، ترجيح بعد ما أنا معنى نقول الرجح أخبار براءة معارضة ماكو حتى ترجح ذاك على هذا، الترجيح منع المعارضة نقطة. بلي إذا أكو معارضة قلنا بين من وبين من، بين من وبين من كل شيء مطلق هذا يعارض، لمن يعارض؟ أخبار التوقف. لقينا هذا واحد، وما يبقى من السنة، الذي يبقى من السنة ياهو الذي يعارض من قبل قول كل شيء مطلق لا يكافئ أخبار التوقف. ليش ما يكافئها؟ ليش ما يكافئها؟ يقول لكون أخبار التوقف أكثر، وهذا واحد وأصح سنده، لأن هذا مرسل كل شيء مطلق مرسل، بينما هذا نيته لا مستفيضة وغير مرسلة نقطة. هذا انتهى. أقول أرجع من أول، من أول الشيخ قال وفي أن مقتضى مدلول أكثر أدلة البراءة وهي جميع آيات الكتاب والعقل وعدم استحقاق العقاب على الذي لا يعلم. أقول قال جميع آيات الكتاب ليش؟ واضح لأن جميع آيات الكتاب عقل مدلول أنه إذا ماكو بيان عام ولا خاص ماكو عقاب، العقل هم الشيء قبح العقاب بلا بيان هم الشيء دور أكثر السنة ليش قال؟ هل عن بعض السنة ماذا؟ مثل كل شيء مطلق؟ لا، يكون المدافع على البيان الخاص. فلذلك قال أكثر السنة إخراجا لمثل كل شيء مطلق الذي ذكرناه بعدين. أو قال بعض تقريرات الإجماع. تتذكرون الإجماع عشان قررنا شكلين، قلنا الإجماع فد مرة ندعي الشكل الأول هذا أنه من دون بيان عام ولا خاص ما في عقاب ما في تكليف، هذا التقرير الأول. التقرير الثاني شنو؟ لا، إذا ماكو بيان خاص وإن كان عام، إذا ماكو بيان خاص ماكو تكليف ماكو عقاب. وقلنا هذا البيان الثاني حصلناه بكم وجه إذا تتذكرون؟ بثلاث وجوه، تتذكرون يا ولا؟ فالشيخ الأنصاري بقوله يقول وضع التقريرات الإجماع قد بيا تقرير يشير له البيان الأول، يعني لأن البيان الأول كنا ندعي فيه على أنه ماذا؟ إذا ماكو بيان لا عام لا خاص فماكو تكليف ماكو عقاب، فيريد يشير إلى البيان الأول. طيب هذا ما تنتهي، نرجع من أول. وأما قوة الدلالة قلنا نقدم أخبار البراءة لأنها أقوى دلالة، فلم يعلن. يقول هذا مو واضح لأن معارضة ماكو، حتى الولادة أقوى دلالة. بعد وبقالنا بعد شنو؟ قال أخبار براءة أقوى اعتقادا بالكتاب والسنة. نقول أبويا الكتاب والسنة أصلا ما ينافي أخبار التوقف، حتى يعبد أخبار البراءة في مقابل أخبار التوقف وبارع من الكتاب والعقل، لا ينافي وجوب التوقف حتى نقول، بل يلائم، ما ينافي وجوب التوقف حتى نقول، أو يكون ضدا مقابل أخبار التوقف وعاضدا إلا الأخبار البراءة. هذا الكلام بعد ما يأتي. وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ فيمكن للخصم منع التكافؤ، يمكن الخصم شي يقول لا تكافؤ ما اكو، هذا نسيت انا ذكره اثناء الشرح. يمكن نقول الصح، هو ايش قال هذا صاحب الجواب؟ قال وعند التكافؤ نقول لا اصلا تكافؤ ما اكو، احنا بالعكس نقول الارجح ياهو اخبار التوقف لانها مخالفة للعامة، فان العامة كلهم يقولون بالبراءة، اصل البراءة عندهم، فأخبار البراءة هي الموافقة وأخبار التوقف هي المخالفة لهم. فإذا تكافؤ ما كل أرجح له يصير، إذا قال نتكلم عن المرجعات الأرجح أخبار التوقف. لذلك يقول وأما ما ذكره من الرجوع إلى التخير مع التكافؤ فيمكن للخصم، الخصم يعني من القصد من عدل إخباري، منع التكافؤ لأن أخبار احتياط مخالفة للعامة الاتفاق كما قيل على البراءة. نقطة بعد إيش قلت؟ قلت وعند التكافؤ نقول بالتخيير، لا احنا نقول بالتكافؤ. لذلك شوف شو يقول، يقول ومنع التخيير على تقدير التكافؤ. ليش؟ لان الحكم في تعارض النصين. شو نقول؟ يمكن الاخبار يقول رأي انا شنو؟ لا مو التخيير، وانما ماذا؟ اكو رأي يقول بالتكافؤ واكو رأي ثاني يقول لا الاحوط ناخذ الاحتياط. اكو رأي هيك، هي مسألة خلافية عند تعارض الأخبار، نقول بالتخيير يجينا إن شاء الله، أو نقول بالتفاقص، أو نقول ماذا نأخذ بالأحوط هيك. فأكو رأي يقول نأخذ بالأحوط، فلعل الإخبار يقول مو بالتخيير مثلا، يقول بالأخذ بالأحوط وهو أحوط له أخبار التوقف. لذلك يقول مع أن مع ومنع التخيير على تكافؤ لأن الحكم في تعارض النصين الاحتياط، يمكن هيك يقول الحكم والاحتياط ناخذ الاحوط والاحوط وياه اخبار التوقف، مع ان يقول حتى لو قلنا بالتخير ويمكن هو يختار اخبار التوقف، مع ان التخير لا يضره، يعني لا يضر الاخباري، لانه يختار ادلة وجوب الاحتراط عن الشبهات، يعني يختار اخبار التوقف. هذا انتهى، هذا الجواب اذا مع مناقشتي انتهى. يلا بعد اكو جواب عن اخبار البراءة يولا، عفوا صار اشتباه، عن اخبار التوقف اكو جواب بعد عديك، يلا جيب حتى همات الردة. لعل واحد يقول بلي ومنها، هاي من جملة الاجوبة التي ذكرها القوم غير ما احنا ذكرنا، عن هكذا نقول

يجيب بجوابين. الجواب الاول الذي ذكره يقول قدس سره، احنا قلنا اصلا ماكو منافات بين اخبار البراءة والتوقف حتى نخصص هذا بذا، والتخصيص فرع معارض. واحنا قلنا بس ما تجي اخبار التوقف، اخبار التوقف قلنا بيان مو بس ما تجي اخبار التوقف، اخبار البراءة شو تقول؟ في امان الله. اصلا ما تنتظر اخبار البراءة، انتقل حتى تخصص علما اخبار التوقف، اصلا تذهب. فاذا كان كذلك كيف تصير مخصصة على التخصيص؟ فرع ماذا؟ ان يكون نحو شوي من المعارضة، قليل من المعارضة. اكو بين الدليلين حتى واحد يخصص ماذا؟ الاخر. اما اذا فرض بمجرد ما جاء احد الدليلين، الدليل الثاني يذهب يجوز يقول في امان الله، حينئذ كيف يكون ماذا؟ ذاك الذي يذهب وهو اخبار البراءة متذهب جنة، لان بمجرد ما يجي البيان العام على التكليف يتذهب، كيف تكون مخصصة مع ذهابها وانعدامها؟ طب انت لعلك تقول لي شيخنا اكو فرد خبر يبقى ثابت على قدميه، وهو ياهو قلنا الذي يبقى على قدميه، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هذا يقف على قدميه. شوف شي يقول الشيخ الأنصار، شوف شي جاوب، يقول رحمة الله عليه احنا نروح في اخبار التوقف، نروح الى اخبار التوقف، هذا شوية بدقة يكون تلتفتوله، نفتش عن خبر، نفتش عن خبر وارد في مورد لا يشمله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، نروح الى اخبار التوقف نفتش عن فرد خبر له مضمون، ذلك المضمون لا يشمله كل شيء مطلق. مثل ما اخبار التوقف بيها فرد خبر الذي الى مضمون، ذلك المضمون لا يشمله اخبار كل شيء مطلق. بل مثل ما هذا الخبر الذي يقول اذا جاءك نهي يدل على الحرم، او جاءك شنو امر يدل على من على الاباحة، يعني اجاك مبيح واجاك ماذا محرم فتوقف، يعني مسألة تعارض نصين، اذا جاءك نصان احدهما يحرم والاخر يبيح توقف، هذا احد اخبار التوقف مضمونه. مضمونه ما هو مضمونه؟ انه في مورد تعارض النصين واحد يحرم واحد يبيع توقف، هذا المورد يشمله كل شيء مطلق يوم ما يشمله، ما يشمله. ليش ما يشمله؟ لانه كل شيء مطلق ايش وقت يجي اذا ما اكو نهي؟ مفروض هنا انا اكو نهي غاية الامر في نفس الوقت اكو مبيح، فهنا بعد ما يجي كل شيء مطلق، فاذا ما اجي فيبقى حينئذ هذا خبر التوقف بلا معارض، فيثبت في هذا مورده. ماذا يثبت في مورده؟ يثبت وجوب التوقف. فإذا ثبت وجوب التوقف هنا، ثبت وجوب التوقف في مورد فقدان النص الذي هو مورد كل شيء مطلق حتى يركيني، بسبب عدم الفاصل بين المسألتين. يعني من قال بالتوقف في مورد تعارض النصان قال أيضا وين في مورد فقدان النص، بل من قال بالاحتياط في مورد فقدان النص قد لا يقول في مورد تعارض النصين، لكن من قال بالتوقف في تعارض النصين قال بالتوقف في مورد فقدان النص فيثبت انه في مورد فقدان النص. نعم اكو ماذا؟ احتياط. فاذا ثبت احتياط فحينئذ يصير هذا الخبر اللي هو من اخبار التوقف معارض علما يصير الى كل شيء مطلق فيسقط ويموت بالمعارض ياهو كل شيء مطلق. هذا اكرر هذا اكرر فيها الشيخ في مقام الجواب هو اصلا هذا الجواب شي يقول يقول على انه اخبار التوقف اعم واخبار البراء اخص والاخص يخصص الاعم. النتيجة تصير ايه عند كل شبهة الا شبهة تحريمية فيصل التحريم ما يقدر يتوقف. شيخ الانصاري اجا قال بجوابين قلت هذا الجواب الاول قال على انه احنا نقدر التخصيص في مورد يوجد شيء من التنافي بين من وبين من بين الدليلين وهنا اصلا ماكو منافات بس ما اخبار التوقف الذي هي بيان عام تأتي اخبار البراء ماذا تذهب فلا تبقى حتى تصير مخصصة الى اخبار التوقف. بل يوجد خبر واحد يمكن ان يكون مخصص وهو ماذا؟ وهو كل شيء مطلق. لكن هذا كل شيء مطلق يمكن ان نوجد له معارض ونسقطه بايجاد معارض له. الخلاصة احنا نريد نتخلص من كل شيء مطلق بواسطتنا ايجاد المعارض له. كيف نوجد له المعارض؟ نقول نروح باخبار التوقف نفتش عن مورد اللي باخبار التوقف تقول فيه توقع وكل شيء مطلق لا يقول دمتك بريء او لا تتوقع يسقط. يعني بعبارة اخرى نفتش عن مورد يشمل اخبار التوقف وما يشمل كل شيء مطلق. يا مورد اخبار التوقف اللي بيه تدل فيه على وجوب التوقف وما عارفه كل شيء مطلق. يا مورد مورد ما اذا ورد نص مبيح ونص محرم مورد تعرض النصين هنا اخبار التوقف شو تقول؟ بعضها دل على انه اذا جاءك نصان احدهم مبيح والاخر محرم فتوقف. فهنا اخبار التوقف تقول توقف. لكن كل شيء مطلق يقول لا تتوقف يقول انا ما لي شغل انا ساكت. شو يقول كل شيء مطلق؟ ساكت كل شيء مطلق. ليش؟ لان هذا مو مورده. كل شيء مطلق مورده ياهو صورة فقدان النص. اما اذا اكو نص لكن معارض ما له شغل. اذا هذا المورد اخبار التوقف شو تقول؟ توقف لي. لكن اخبار خبر كل شيء مطلق ساكت. فاذا اخبار التوقف تقول توقف لي ويثبت وجوب التوقف. فاذا ثبت وجوب التوقف بلا معارض حينئذ ننفرد مقدمة من الخارج نقول كل من قال بوجوب التوقف في مورد تعارض النصين اللي واحد مبيح وواحد محرم قال بوجوب التوقف في مورد فقدان النص فيثبت في صورة فقدان النص يعني شبه التحريمية اذا ما لي نص يثبت على انه ماذا يجب فيها التوقف ايضا. فبالتالي راح يصير هذا خبر التوقف راح يصير بعد ضم هذه الضميمة وهي الاجماع المركب. هذا خبر التوقف راح يصير معارض علما الكل شيء مطلق فيموت كل شيء مطلق بمن يموت بالمعارضة. واحنا نريد كل شيء مطلق الموت بالمعارض انفتش عن معارض. شنو هو المعارض؟ قاعد اكرر ترى ما جرى له. شنو هو المعارض؟ اخبار التوقف اللي تقول اذا ورد نص مبيح وحاضر فتوقف هذا خبر التوقف بهذا المضمون من دون الاجماع المركب لا يعارض كل شيء مطلق لان كل واحد مورده يختلف عن مورد الاخر. كل شيء مطلق مورده ياهو فقدان النص. هذا خبر التوقف مورده ياهو صورة تعارض النصين. فإذا معارضة ماكو. لكن احنا شو نسوي؟ نقول إذا ثبت في مورد تعارض النصين، إذا ثبت وجوب التوقف يثبت وجوب التوقف أيضا، هي يثبت أيضا وجوب التوقف في صورة فقدان النص بضميمة ماذا؟ الإجماع المركب. فيصير هذا خبر التوقف معارض علما إلى كل شيء مطلق، فيموت كل شيء مطلق بالمعارضة. فإحنا نريد نموت بالمعارضة، مات بواسطة من؟ بواسطة هذا خبر التوقف، لكن بعد ضم الإجماع. إذا ما نضم للإجماع ما يكون معارض. أقول أنا عندي فرد تعليق صغير جدا جدا صغير، نقول للشيخ الأنصاري قول لو تعكس المطلب هم يصير، لو تعكس المطلب هم يصير. مو أنت سوى تتكس قلت خبر التوقف يثبت وجوب التوقف في مورد تعارض النصين في هذا المورد، اذا راح يثبت وجوب التوقف بلا معارض. فاذا هم يناله الاجماع المركب ايش راح يثبت؟ وجوب التوقف وين؟ في صورة فقدان النص. وبهذا يثبت مطلوب الاخباري. واحنا نقول للشيخ الانصار خو اعكس اعكس، نقول كل شيء مطلق يدل على على البراءة في مورد لا يعارضه خبر التوقف، لأن كل شيء مطلق يدل على البراءة وين؟ في مورد فقدان النص. فإذا ثبتت هنا البراءة من دون معارض ثبتت البراءة، لأن ذاك خبر التوقف ساكت، ذاك وارد في مورد تعارض النصين. فإذا ثبتت هنا البراءة نضم عدم القول بالفاصل، نضم الإجماع المركب، فيثبت بذلك حينئذ جريان البراءة. يعني من قال بالبراءة هنا في مورد استخدام نص قال بها هنا، فيثبت أنه في كلا الموردين في مورد استخدام نص تعرض النص يثبت البراءة. هذا ضد الإخبار راح يصير. فأنت ليش ماذا سلكت الطريق من هناك؟ اسلك الطريق ماذا من هنا؟ مو انت بدك تموت ياه وتموت كل شيء مطلق. انت بدك تموت كل شيء مطلق بالبيان اللي ذكرته، قلت على انه اخبار التوقف الدول في مورد تعارض النصين، نفتش عن هيك خبر يعني كرر الدول انه هنا توقف، هذا لا يعارض كل شيء مطلق. فاذا ثبت هنا وجوب التوقف نظر عدم القول بالفصل، لان يعني كل من قال هنا بوجوب التوقف قال به في فقدان النص، يثبت هناك ايضا يجب التوقف وين؟ في صورة فقدان النص. وبهذا يثبت مرامد اخباري ويموت بالمعارضة او يموت كل شيء مطلق. احنا نقول له لا اعكس، نقول كل شيء مطلق يدل على البراءة في مورده لا يعارضه اخبار التوقف، لانه يدل علامة يدل على انه تجري البراءة في مورد فقدان النص، وهذا لا يعارضه اخبار التوقف. فاذا ثبتنا البراءة نظر عدم القول بالفاصل، نقول كل من قال هنا بالبراءة قال بها هناك، فيثبت في كلا الموردين البراءة. ولعله الى ذلك اشار قدس سره بقوله فتأمل، ومنها ان اخبار البراءة أخف. ليش أخف؟ لاختصاصها بمجهول الحلية والحرمة. يعني الذي ما تدري حرامي وحلال كل شيء مطلق شي يقول لك، يقول لك هو حلال، لكن أخبار التوقف تشمل كل شبهة يعني حتى الوجودية، فيخصص بأخبار البراء. ياهو يخصص، ياهو يخصص أخبار التوقف إن خصص بأخبار البراء يثبت. يعني ماذا يثبت؟ أنه كل شيء توقف فيه إلا الشبه التحريمية. أقول الشيخ الأنصاري كان له جواب، ما أقول عجيب شلون غفل منه، ما أقول عجيب شلون غفل منه، لا تتعجب، لكن أكو كان فرد جواب بسيط يمكن يجاوب به.